فيك فيك القرآن يا سورة الرحمن، فيك فيك القرآن يا سورة الرحمن. أنت الذي ما مثلك انوجد، سبحان من سواك للأبد. أنت الذي ما مثلك انوجد، سبحان من سواك للأبد. فيك فيك القرآن يا سورة الرحمن، فيك فيك القرآن يا سورة الرحمن. أنت الذي ما مثلك انوجد، سبحان من سواك للأبد. أنت الذي ما مثلك انوجد، سبحان من سواك للأبد. فيك فيك القرآن، فيك فيك القرآن يا سورة الرحمن، فيك فيك القرآن، فيك فيك القرآن يا سورة الرحمن. أنت الذي أنت الذي ما مثلك انوجد، سبحان من سواك للأبد. أنت الذي أنت الذي فيك فيك القرآن، فيك فيك القرآن يا سورة الرحمن، فيك فيك فيك فيك القرآن يا سورة الرحمن. أنت الذي أنت الذي ما مثلك انوجد، سبحان من سواك للأبد. أنت الذي ما مثلك فيك فيك القرآن، فيك فيك القرآن يا سورة الرحمن، فيك فيك القرآن يا سورة الرحمن. أنت فيك فيك القرآن يا سورة الرحمن، فيك فيك القرآن يا سورة الرحمن. أنت الذي ما مثلك انوجد، سبحان من سواك للأبد.